سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وعد الآخرة لنسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ربكم أن يرحمكم وإن عدتم ويبشر المؤمنين وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين كل شيء تصلناه تفصيلا مبصرة لتتكوفا لن يربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء تفصيلا وكل إنسان ألزم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له ويخرج له يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة أخرى وما كنا معذبين حتى بعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا ثم

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد كنا في الحمد التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة القارئ بتحريم الدعوة التلفزيون الجمهورية مصر العربية وعضو بنقابة القراء المقيم في الحمدين أم عثمان مركز أبو كبير محافظة الشرقية خازن الفراشة والخدمات الفندقية لصاحبها الحاج حمام زي وأولاده بالزنا وكبارة الصوت الحاج محمد الفسيلي بكرم الزوق الإنارة الكهربائية لصاحبها الأستاذ ربيع المرسي